إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل درس جديد من دروس مادة التفسير، حيث نعيش في رحاب بقية سورة القمر. ونرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعبة الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. أستاذنا، يقول الله عز وجل: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أستاذنا، بما انتصب قوله أبشرا وماذا كان يقول لهم نبيهم صالح عليه السلام حتى قالوا له إنا إذا لفي ضلال وسعر؟ وما هو الضلال؟ وما هو السعر؟ وما مفرده؟ وما المراد بالجملة؟ نقول وبالله التوفيق: انتصب قول الله تعالى أبشرا بفعل يفسره قول الله تعالى نتبعه، أو تقديره أنتبع بشرا منا واحدا. وكان نبيهم صالح عليه السلام من الله يقول لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر. والضلال هو الخطأ والبعد عن الصواب. ومعنى سعر أي نيران، ومفردها سعير، وقيل السعر هو الجنون. والمراد بالجملة: إن اتبعناك كنا إذا كما تقول في بعد عن الصواب ونيران. وقيل: إن اتبعناك كنا إذا في خطأ وبعد عن الصواب وجنون. أستاذنا، ما المراد بقوله ألقي الذكر عليه من بيننا؟ وما معنى أشر؟ وما المعنى المراد؟ وما المراد بالغد في سيعلمون غدا؟ وما المعنى الإجمالي للآية؟ المراد بقوله تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا أي أنزل عليه الوحي من بيننا، وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوة. أما معنى أشر أي بطر متكبر، والمعنى المراد حمله بطره وطلبه التعظم علينا على ادعاء ذلك. والمراد بالغد في قوله سيعلمون غدا أي عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة. ما المعنى الإجمالي للآية؟ سيعلمون عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة من الكذاب البطر المتكبر، أصالح أم من كذبه. فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله إنا مرسل الناقة؟ وما معنى فتنة لهم؟ وما إعراب فتنة؟ وما معنى فارتقبهم واصطبر؟ وعلى أي شيء يصطبر؟ المراد بقوله إنا مرسل الناقة أي باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما سألوا. ومعنى فتنة لهم أي امتحانا لهم وابتلاء. وإعراب فتنة مفعول له أو حال. ومعنى فارتقبهم أي فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون. ومعنى قول الله تعالى واصطبر أي اجتهد في الصبر على أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري. ما معنى قسمة بينهم وكيف كان يقتسم ولما قال بينهم بضمير التذكير؟ معنى قسمة بينهم أي مقسوم بينهم، وكان يقتسم لها شرب يوم ولهم شرب يوم، وقال بينهم بضمير التذكير تغليبا للعقلاء. أستاذنا، ما معنى محتضر ومن فاعل الاحتضار ومن هو صاحبهم وما المراد بقوله فتعاطى وما مفعول تعاطى وعقر ولما قال هنا فعقر بالإفراد وقال في سورة الأعراف فعقر الناقة بالجمع؟ معنى محتضر أي محضور، يحضر القوم الشرب يوما وتحضر الناقة يوما. أما فاعل الاحتضار فهم القوم والناقة، وصاحبهم هو قدار بن سالف. والمراد بقوله فتعاطى أي فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم غير مكترث له. ومفعول تعاطى الأمر العظيم أو الناقة، فيكون المعنى فتعاطى الناقة فعقرها، أو المفعول السيف فيكون المعنى فتعاطى السيف فعقرها به. وأما مفعول عقر أي الناقة، وقال هنا فعقر بالإفراد وقال في سورة الأعراف فعقر الناقة بالجمع، على اعتبار أن المباشر هنا واحد، وأما في سورة الأعراف فلرضاهم به أو لأنه عقر بمعونتهم. فضيلة الشيخ، متى تم إرسال الصيحة عليهم ومن الذي صاح بهم وما هو الهشيم وما هو المحتضر؟ تم إرسال الصيحة عليهم كان في اليوم الرابع من عقرها أي من عقر الناقة، والذي صاح بهم هو جبريل عليه السلام من الله. أما الهشيم فهو الشجر اليابس المتهشم المتكسر. ومعنى المحتضر هو الذي يعمل الحظيرة وما يحتضر به، ييبس بطول الزمان وتطأه البهائم فيتحطم ويتهشم. أستاذنا، بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أستاذنا، لمن الضمير المجرور في قوله تعالى أرسلنا عليهم وما معنى حاصبا وما المراد بآل لوط ولما صرف لفظ سحر وهل السحر واحد أم متعدد وما إعراب نعمة وما المراد به؟ الضمير المجرور في قوله تعالى أرسلنا عليهم أي على قوم لوط، ومعنى حاصبا أي ريحا تحصبهم بالحجارة أي ترميهم. والمراد بآل لوط ابنتيه ومن آمن معه. وصرف لفظ سحر لأنه نكرة لم يقصد به سحر ليلة معينة، فإن لا نعرف تلك الليلة بعينها، ولو قصد سحرا معينا لمنع من الصرف للتعريف. وهل السحر واحد أم متعدد؟ قيل هو سحر واحد، يقال لقيته بسحر إذا لقيته في سحر يومه، وقيل هما سحران، فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجر والآخر عند انصداعه. أما إعراب نعمة فهو مفعول له، والمراد بنعمة أي إنعاما. فضيلة الشيخ، ما مفعول شكر؟ وبأي شيء يكون الشكر؟ ومن الذي أنذرهم؟ وما معنى بطشتنا؟ وما المراد بقوله فتماروا بالنذر؟ مفعول شكر محذوف، وتقديره نعمة الله، والمعنى كذلك نجزي من شكر نعمة الله. ويكون الشكر بإيمان العبد وطاعته لله عز وجل، والذي أنذرهم هو لوط عليه السلام من الله. أما معنى بطشتنا أي أخذتنا بالعذاب، والمراد بقوله فتماروا بالنذر أي فكذبوا بالنذر متشاكين. أستاذنا، ما معنى ولقد راودوه عن ضيفه؟ وما المراد من قوله فطمسنا أعينهم؟ وكيف كان الطمس؟ معنى قول الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه أي طلب الفاحشة من أضيافه، والمراد من قوله فطمسنا أعينهم أي أعميناهم، وقيل مسحناها وجعلناها كسائر الوجه لا يرى لها شق. أما عن كيفية الطمس فقد روي أنهم لما عالجوا باب لوط عليه الصلاة والسلام ليدخلوا، قالت الملائكة خلهم يدخلوا، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فصفعهم جبريل عليه السلام بجناحه صفعة، فتركهم يترددون ولا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام من الله. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعب الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني.